حطوا قبل شارع الهرم استحويلهم. ايوه. الناس متسارعه والنبض متسارع. مستغرب ان ازدحام الشارع الليله وعرفت وش السبب في زحمه الشارع. مرت عليهم بلا غطه ولا شيء والشارع يضيق لما مرت عليهم. حطوا قبل شارع الهرت تحويله، الناس متسارعه والنبض متسارع، مستغرب ان ازدحام الشارع الليله وعرفت وش السبب في زحمه الشارع، مرت عليهم بلا غطوه ولا شيله، والشارع ضيق لا مرت وهي بارع، لدت وهي مايله لو ما بها ميله، لان انثنى خصرها من طولها البارع، تومي بعود وراه الناس طويله، الله لا يدرس قال. تومي العود وراه الناس تميله الله لا ياكل السقايل والزارع لا جيت بحتال فيها ما معي حيله يرد نظرات عيني قلبي الوارع ما هي مع الناس يا دنيا من انتيله اقرب بني عمها بحرب ويصارع الكل منهم حصان ويرضيك حيله كثروا خطاطيبها وحصانها قارع اذا صغر سنها يشفع من الشيله وش اللي يشفع لها من زهر.